أما حكم صلاة العيد فإن أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال، والأقرب للنصوص أنها واجبة على الرجال، واجبة على الرجال، وأنه يأثم من تركها بغير عذر، وهذا مذهب جمع من أهل العلم. استدلوا على ذلك أولا بقول الله جل وعلا فصلي، وهو أمر للوجوب، واستدلوا كذلك بحديث أم عطية، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهن أن يخرجن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. وإن كان الاستدلال بهذا الحديث أظهر من الاستدلال بالآية، أظهر من الاستدلال بالآية. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله عن هذا القول: وهذا القول أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب، أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب، وإن كان قول جماهير أهل العلم أنها فرض على الكفاية، أنها فرض على الكفاية.